الصلاة والسلام على سيدنا والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من نبرة درسنا؟ من نبرة درسنا؟ أسماء الأربعة أنتم كتبنا لازم بين علوه وقربه وعجليته وأبديته وقوله تعالى وهو بكل شيء عليم. كذلنا من زمرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله تعالى إني لو يا الله قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهو بكل شيء عليم يمي لو بالثاني قرن. وقوله تعالى يجي الله قال وهو بكل شيء عليم الله كل من جري وقال يمي لو يا الله قال أي قد أحاط ما لتنسي فتر اندزنه أي قد أحاط بإرقيت أكابوان علمه يجيت أكسنه قد أكابوان بكل شيء كل من جري أكابوان ما لتنسي وهو بكل شيء عليم الله كل من جري وقال لمالك أي قد أحاط مالتن بإرقد أكبر علمه يجيت عشان أوقات كبويزوان بكل شيء كل من جر كبويزوان كل من يوقال مالتن من الأمور الماضية يلفون من جزي يوقال والحاضرة يهون من برزنتاي من يوقال والمستقبلة فيوترون من يوقال لمالتن وهو بكل شيء عليم مالت لجزم لم يتوقع النجر كل من نجر وقلب كل من جزي باللفهم جزي الحاضرة باهون مساعد والمستقبلة وديكت من مكسطة النجر كل يوقل أي كان أحطه بإرجب أكبر علمه يجيت عشان وقت بكل شيء كل من نجر أكبر من الأمور الماضية يلفتن قدوش والحاضرة باهون ساعد يلفتن قدوش والمستقبلة يوديكتن قدوش الله كل من نجر وقل. ومن العالمي عالم داخلي ومن العالمي العلوي يلاين يونم عالم يوقوال والسفلجي يتاكين يونم عالم يوقوال لله. ومن الظواهر ومن الظواهر قلتنم كلايالونم نجر يوقال والبواطن ركيكونم صورونم نجر يوقوال لله. لا يعزبو عانزم عن علمه كالسؤو قلت نسقال ذرة بالنين فكر في الأرض بمجرم ولا في السماء بسماء يمله كالسؤوكتوش يلمامك. ومن الظواهر قلت يهونو نقراتو تنمي وكسوا والبواطن ركيك الناس وري هونو نقراتو تنمي وكسوا لله. لا يعزب عن علمه كالسؤوكتن يامل تعلم نتقال ذرة بالنين فريفاكل في الأرض بمجرم يالله ولا في السماء بسماء يالله كبالنين بتكسل كسوم يامل كالسؤوكتوش هنا من المنم فمن بمن نبأ إحاطة أجردنا وهو بكل شيء عالم إحاطة زمانية وإحاطة مكانية. إحاطة زمانية من ملو سمو سناك إحاطة الزمانية الأول والآخر إحاطة المكانية الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم يملو أهل لا يمل النجر كل النجر يوقع البسار اللي منه من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة كلهم يعلم الله. والشاهد يمن ناقين يو مسكر من الآية الكريمة وين مسكم والشاهد من الآية الكريمة كذلك كتكبر الثاني كتو يمن ناقين يو ندب بوينت من دنو إثبات هذه الأسماء الكريمة النزين يتكبروا الله سيامي وشاتبك أنا أطلقوا لنا لله لا الله المقتضية يمن تقومنا بوسط أشياء قفوك يهون لإحاطته الله يتكبب مهون بكل شيء كل من جري أكبر مهون أقوامي هون عرفت سموت تمرنا. والشاهد يمنا جنو نتب من الآية الكريمة كذلك كتكبر الشانك يمنا جنو نتب من جنو إثباته مع الرقاجات أزيتنا هذه النزهن على أسماء سياميوت على الكريمة يتكبر سياميوت نزيتنا لما نشو لله يا الله يهون من الله شو بستاتو المقتضية أقوامي نشو أقوامي نشو بوستاتو أقفو يدوال من الإدوال نزي سيانوت لأحاطته الله يكبر مهون بكل شيء كل من نجري يكبر مهون أقوامنا سون نزل سيانون زمانا بجزم يكبب مهنو ومكانا ببوتان يكبب مهنو وابتلاعا بأوقات يكبب مهنو وتقديرا بموسن يكبب مهنو وتقديرا بماستنا برنا بماستنا قدم اتصولك سينينا يكبب مهنو فالنزبارات يعني ناقين يعمل هذه الأسماء الكريمة الأربعة نزاء عربت سينينا الأول والآخر والظاهر والباطن عندهم عالمين من الرأس والجسنا المقتضية تقوامهم لإحاطته الله يكبّبهم بكل شيء كل من يكبّبنا زمانا بزمانا ينجمّرا يمجع الرشابنا جزين وهنا في المقتضية تقدّبنا ومكانا ببوثان سن الملكة الظاهر والباطن كلاين كتاك مرأة كلهم يوقعون كما جمّرا مكفيتهم يوقعون سنجيه قرّنا قرينا زوريون كل من نجر يوقعون مالهم ببوثان كلاي كتاك بجزين كفيت كهالا كل من نجر يوقعون إحاطته بكل شيء زمانا بجزين ومكانا ببوتام وابتلاعا بما وكل وتقديرا بما وسن وتدبيرا بما استناقدنا بما استنابر بما استدادر تدبير بما استنابر تعالى لإله أجيال هنا جيتاكين وتقدس كما أمر بالتقدلتنا كعيد أدى نسبع جيتاكين علوا كبيرا علوا يبلاي مهنن يبلاي هنا كبيرا حلاك النس يبلاي النس تبونا تفعل جيتاكين تعالى لأن هجال هنا وتقدس أرسال مالك من جيتاتي كمن يقرر من جيتاتي فقدلت يقرر من جيتاتي علوا كبيرا علوا يبلاي مهن كبيرا حلات إبلاي النتن يستقونا تخيال لو جيتانا هجال لو جيتاتي إن الزهن فالنزي سيانو سيسألنا الرجع لمن ما هو الشاهد كتب على سكاوس من هذه الأسماء الكريمة فالنزي سيانو سيمنا بين يوم الجنة الله كل من نجر كم جمر كم ترشم بقوتان بجزين بقوتان بمنم لا خبر بمهن النجم له وقوله سبحانه قلت لي كران وقوله سبحانه قرأت تجب وجهاتين عندهلال وتوكل سمك محمد على الحي الذي على الحي من جزيم هي وبهن وجه علي سمك الذي يهديه لا يموت من جزيم ما يموت بهن وجه علي سمك من أول أحد شنو إلى شو النبي عليه الصلاة والسلام الله وقول سبحانه وتوكل سمك على الحج من جزيم حيو بهنو جيت علي الذي يا جيتا لا يموت بما يموت بهنو جيت علي سمك إلى شو النبي عليه الصلاة والسلام وقوله يميلون قال النال وهو الله الحكيم إبدنيو فراج السنو الخبير ودعوتين مستراتون خلفلو من يقوم السنو خبير علمنا خبير الله يعلم علم مالك الظاهر والباطن كل يملك الخبير مالك يسرم بربر ويملك فلذي علم مالك خبير أوس وعلم مستعلم علم مالك من مالك وسنم وسنم يملك مالك كل نجر يملك علم خبير مالك جمع الخبير أو العالم في بواطن الأشياء نجراته كل يسر يملك مالك خبير يالو مستر لا يبقى تابيبو تالاتو علم يالو دبلو ظاهرين باطنين مسترين منه علم يالو هلو كل ميتكا خبير يالو قل مستر واتي اللي كان منه نص ظاهرين ايتكا علمين ايتكا علم قل معنين ايتكا خبيرين ايتكا هلو كل ميوكا ظاهرون باطنون اللي يميوك مالتنو عالم مالت خبير مالت دبلو باطنين يميوك مالتنو سلزة العالم علم يميلو خبيرين يزال خبير قل علم عجيزين يلا بلغل الشيخ ودم عبراري ونزل وتوكل سمكا يا أيها النبي أنت نبي هو وتوكل سمكا نبينا كيف تبالك فكذلك نحن من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام نتوكل على الحج الذي لا يموت وتوكل سمكا على الحج من جزي يمهيو بهن جيت علي سمكا الذي يا جيتا لا يموت يما يموت بهن جيت علي سمكا أبدا زنت ألم بما يموت جيت علي سمكا أي توويت أستجع مالك توكل مالك أي توف أستجع أمورك قدائهن عصام لفه ستو إليه لا الله ستو لا الله ستو لا الله ستو قدائهن عصام لفه أي توف توكل مالك أي توف أمورك قدائهن عصام لفه ستو أستجع إليه ودي جيته ودي لإله جيال ودي هنو جيته من جزي المدن ما يموتو جيته عصام لفه ستو فالتوكل لغة توكل مالك ريت القمون سنة وتوكل مالك التفويض نجراتنا عصام لفه مستث مالكم قدائنا أسلفه مستر በቃ ይሄን ሊሽያጭ አንተ ሽጣው ይሄን እዚህ ሱቅ ላይ አንተ ሐላፊነት ስለ በዚህ ዙሪያ አንተ ሐላፊነት ስለ ወኪል እንላለን አይደል ሐላፊ እኛን ተወክሎ የሚሰራ የምንመካበት የምንተማመንበት አካል ማለት ነው በሉጋ ይቻላል የሰው ልጅ በሚችለው ማወከል ይቻላል ቤቱን አንተ ሐላፊነት ስለ አንተ እንደዛ አድርግ አንተ እንደዛ አድርግ ይቻላል ችግር የለም ወላኪን የሰው ልጅ በማይችለው ነገር ላይ ስንመካ على الله الواحد الاحد الشرك توكل هي فالتوكل لغه ዝምብሎ ጥሬ ትርጉሙ ስለላው በሉጋ የዲክሽነሪ ትርጉሙ አተፍዊዱ ማስጠጋት ማለት ነው ለምሳሌ ይقال እንዴ ብሎ ሊነገር ይችላል ቋንቋውን ስንተከመም وكلت امري الى فلان ጉዳይን ለከላ ያሳልፍ የሰጠው ማለት ይቻላል وكلت امري ጉዳይን አሳልፍ የሰጠው الى فلان ለከላ የሰጠው ይሄ ቋንቋውን ስንተከመ አይተወጡ ማለት ነው አሳልፍ የሰጠው አንተ ለጉዳዩ ለፍና አንተ ተቆጣጥር ቢየኔን ጉዳይን ሐላፊነት ሰጠው ማለት ነው ስለዚህ ተወከለ አው ወኪል ወይንም ተወኩል ተወኩል ማለት ምን ማለት ነው እ ጉዳይን አሳልፎ መስጠት ማለት ነው ምን ማለት ነው ጉዳይህን ስትሰጥ ምን አይነት ጉዳይ ነው ወደ ሸሪዓው ስንመጣ የዲክሽነሪ ትርጉም ጉዳይ ምን አይነት ነው ከተባለ አፍ እንዳገኝ ማን እንዳገኝ ጀነት እንዳገኝ ከጀሃነም እንደወጣ እንደዚህ ከሆነ ለማን ብቻ ነው የምንሰጠው ለአላህ ብቻ ነው ተወኩል በገንዘብ በምን የተያዘ የሰው ልጅ በሚችለው ከሆነ ደግሞ ለሰው ልጅ ያሳልፎ መስጠት ይችላል ወሽ ፈተወኩል ሉጋተን እሬ ትርጉሙን ስለ አተፍዊዱ ነገራቶችን ማስጠጋት አሳልፎ መስጠት ማለት ነው ይقالو ይባላል ወከልቱ አምሪ ወከልቱ አምሪ ጉዳይን ወከልኩት ኢላ ፉላን ወደ ከሌ ማለት አይፈወጥሁ ወደሱ አስጠጋው ሐላፊነቱ ውሰድ በየተጠው ለሱ አሳልፎ የሰጠሁት ማለት ነው የዲክሽነሪ ትርጉሙ ወማዕና ትርጉሙ ሸርዓን ወደ ሸሪዓ ትርጉሙ ከመጣን ግን ተወኩል ማለት ኢዕቲማዱል ቀልቢ ልብ መደገፉ ነው ኢዕቲማዱል ቀልቢ ልብ መደገፉ ነው አላህ በአላህ ላይ ልቡና መደገፉ ነው ፊጀልቢ በማግኘት በማምጣት ማይንፈ የሚጠቅመኝን ይሰጠኛል ብሎ ወጀፍዒ ያስወግድልኛል ብሎ ማይድር የሚጎዳን ጎጂን ነገር ያስወግድልኛል ብሎ ጥሩን ነገር ያመጣልኛል ብሎ ልብን ሙሉ በሙሉ በጌታ ላይ ማስደገፍ አዳፍ ወጥቶ ተወከል ያለው ምስል ነው ማሐደቱ ማውቀ አብዱ ሰላም ومعناه ترجمه شرعا بشريعه نملكته وترجمه مندنو اعتماد القلب لب ما استدقفنا لب ما استدقف على الله بحياله جهاتين لاي لبن اسلفه مسكت اسو لاي مدقف في جلبي اندامتا ما ينفع يميتقمن نجر لماجنيت مال جلب مالك غوتتو مامطات مالك يميتقمن نجر يامطالينيال بلو اسو لاي مدقف ودفعي يكلاكلينيال ياسوغدلينيال بلو ما يدور يميغودان نجر يكلاكلينيال ምጣቅምን ነገር ያመጣልኛል ብሎ ልብን በጌታ ላይ ማስደገፍ አዳፉ ወጥቶኩል ሸርዓን በሸሪዓ ተወኩል ማለት ነው። በአላህ ላይ ተወከል ስትለው አንድን ሰው ጥቅምን የሚያመጣልህ እሱ ነው ጉዳትን የሚከላከልልህ እሱ ነው ሁሉንም ነገር ለሱ አሳምሰክት ማለት ነው። ተወከል ወተወኩሉ አለላህ በአላህ ላይ መመካት እስኪ ምንማ ማወተወኩል ሸርዓን ምንድነው ይባል ምንድነው ተወኩል ለሸሪዓ اعتماد القلب على الله لبن بقى الله لا يمسدقف من اندى درقلت في جلبي ما ينفع يمي تكمن نجر عم تعلم بلو ودفعي ما يضر يمي قدر عم تتكلاكل اللي بلو لبن لسوا صلفه مستثمع جهات الله من مكات مالك والتوكل توكل مالك على الله بقى الله لا يمكات مالك نوع عينتنا من انواع العبادة كعبادة عينته شس عنده عبادة وهو واجب واجب منه ومن انواع العباده عبادا فتوكل على الحج الذي لا يموت فما يموتو من جزيم هياو بهونو جيتا لاي تمتا تزاز كاززه الله عبادا الله كودسو عند النجر الله كاززه من جزيم بالقران عبادا لذلك التوكل عباده عندهم شطر الدين يديناشن جماش نون نميلو اياك نعبد واياك نستعين انتننا انتنو ብቻ እናመልካለን አንተው ብቻ እገዛን እንጠይቃለን እገዛን መጠየቅ ማለት ወተመረቱ ተወኩል የተወኩል ፍሬ ነው አንተው ብቻ እገዛን እንጠይቃለን ሀዳው ተወኩል የተወኩል ፍሬ ነው ስለዚህ እያከ ነዕቡዱ ወእያከ ነስተዒን የድኑ ግማሽ ሆኖ ነው የመጣው ከዒባዳ ጋር ጎን ለጎን ማለት ነው ወሆ ዒባዳቱ ሙስተቂላ ራሱ ተወኩል ዒባዳ ነው ስለዚህ ተወኩል ዒባዳ ከሆነ لا يكون إلا لله لا الله إنجي لما نم ما يستثب لا نتوكل على الملائكة ولا نتوكل على الأولياء ولا الأنبياء ولا المرسلين ولا محمد عليه الصلاة والسلام ولا على إبراهيم ولا على عددنا بقدرتنا ما نمك ولا على عدتنا بمسار ما نمك ولكن نتوكل على الحي الذي لا يموت سليل من المكة يا والله يقول الله تعالى عندما قال فيه عندما قال صحابة محمد عليه الصلاة والسلام يوم حنين تاريخ قال لك يهونين زمكا جزي نبي مكة كتبت بها لا ودي حوازين ودي بنو سكفو سنتنسلو وراسهم شاذنت ودي أتره لكشناك أكثر شيء كمدينة هو لكشي كمكة يزوي يتقوازي يالله والله لن نغلب اليوم من قلة داري بكتر معنى كان نشنف المال لمن أتره لكشي مالك جزوف تورمه يستنسل مكو عندها لا الله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين منالو زاري بكتر معنى كان نشنف المال كان بكو بقول بس من تجربوا يهونين جزي إن يبر الجانا شوف سعاد فلم تغن عنكم جمعكم قدراتكم من ما انتن على جاناتكم من البر عندهم وضاقت عليكم الأرض مريد قذباتكم بما رحبت سفك مهون وقال المشو سبتن قوات أصاباتكم دندر برات سوفا قدرات اللموان والله ثم وليتم مدبيرين جربات التاسي شاشتوا لا سوال الله جربات ستو شاشتوا ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين بأمانيا بنبي لي اركاتا مرقاجاتا الله ورده وأنزل جنودا لم تروها إن أنت يما توقعته لأن أنت يما يتقيوه تدروسه هذا النبن الله سوك سماي ملايكوش مرتو فزان بها لأشن لكو قطر اندزير مريد تبدأ بباس واتره بتشكين عليو وفي هذه الساعة نحن لا قوة لنا ولا عدد لنا ولا نتوكل على أسلحاتنا مسترن للمنية ومسترن للمنية جسم للمنية ولا على الصوارخ إن يمي سيلم للمنية ولا على قنبلة النووية إن أو دامي مسارا للنبي ولكن نتوكل على الله الواحد الأحد الذي يقدر على قسم الجبابر الذين يفعلون ما يفعلون ينفرتون ينفرون له ينفرون جربا ينفر حيال النساء اللو جيتا نتوكل عليه هذا لنا بس لا إن مسكنا والله نتوكل وندعو نعرف على هذا في هذه الساعة فهم ساعة فكم من إخواننا سجنوا سنت للتاثرين وكما وكم تفل عليهم وكم ضربوا وكم من امرأة جردت من نقابها أمام المحكمة نوكم لهم كله نتوكل على الحي الذي لا يموت ليس لنا عدد وليس لنا قوة وليس لنا حيلة إن شاء الله نتوكل على الله ولا ينافي الأخذ والتوكل على الله فالله لا يمنكك مالك نوع عينتنا من أنواع العبادة كعبادة عينته تستاندون وهو واجب واجبنا مملكات بقى الله لي واجبنا مملكات بقى تطبلو سنبلو مملكات قدرون الله لسبت بلو قسمانة عدلا ولا ينافي عيستعرض مملكات الأخذ ما يازل متأك أمن بالأسباب مكنايته سن متأك أمجار إجاج ما يكرم بل يتفق معاه إن دوم كسبب جاري الجنينال تماما ملوبة ملو فتفكر ملوبة ملو اسمان مال إن شكنا لن كريم عدل اللي دعانا درجالن إن انقصاد قصالن أنتم ولا نقدون نجرجرك تصريح جادرك جنزبي ينقصاد قصك ترفان ما درجين الله أنت مسمر مراج هي سران مرتون أمتا أنت كنت تبلو مسكيل ويزن بلو يهون راسنا أحسنو مرتمة هذا التوكل ليس توكل إن دوم طعنا في الدين له جنون راسو هذا قوس مكتتنيه سبب على من قصادك الله قال باسني الله إيه أمت عن بقاء إن أمت أكون ما بيكون عن جنال زنبلو كنت يلم عالم أيها الرب ما نيوم بنقدم عالم بكرة عصم عالم بدعوة أم عالم أيها تنكسر قصص رفع ما درجين مالكم فرزي توكل ولا ينافي هاي كررهم على أخذه متلك أمن بالأسباب سبب وشم متلك أمن هاي كررهم بل إن دوم من دوم يكتفي قناعة كالسجاري اسم عمال تماما ملو بملو اسم عمال ملو بملو اسم عمال توكل كدر جبت جار خنك سكاسي جار يهون من قصة قصان لبت يهون نجر من قصة قصان لبت كنش نجمه ندرون ان السبب من كاتب التانجي ከጀርባ ያለው ፍሬውን የሚያመጣው ማን ነው? አላህ ነው። አላህ ነው። وخص ليل للنذب وتعالى صفه الحياه የህይወትን ባህሪ ወይንም ደግሞ ምን ግዜም ህያው የሚል ነገር አመጣ። ተመለከቱ ተወኩል ምን ጋር ነበር መያዝ የነበረበት እለሱን መለከት በዛ ሀያልና ቀዲር አላኩል ሸይን ቀዲር فتوكل على الحي ናለ ምን ግዜም ህያው በሆነው ጌታ ላይ ተመካ። ለምን ምን ግዜም ቻይ በሆነው ጌታ ላይ አሸናፊ በሆነው ጌታ ላይ ቀውይ በሆነው ጌታ ላይ ተመካላለ። ምክንያቱም ስንመካ አንካራ የሆነ ነገር ነውና የምንፈልገው። ለምን እንደዛ አለ? على الغني አይደለም ያለ فتوكل على الغني او فتوكل على القادر او فتوكل على ذي القوه المتين ይሄን ለምን አላለም? ለምን ሀጅ የሚለው ህይወት የሚለው ነገር መረጠ? አላህ ሲያምን ተመካሲ በሐጃሉ ጌታ ላይ على كل شيء قدر በሆነው ላይ ለምን አላለም? ለምን ሀያ ህይወትን ለምን መረጠ የሚለው ነው እሳቸው ያሉ። وخص عليك ادرجو ተናገረ صفه الحياه الحي የሚለው የአላህን ምን ግዜም ህያውነትን ተናገረ። ይሄ ምን መስላችሁ? ኢሻራ ጥቆማ እየሰጠን ነው። الى ان الحي ምን ግዜም ህያው هو الذي السنونا يثقوبه የሚተማመኑበት ሀይ ሆነ ጌ ሀይ ሆነ ነገር ነውና ቁዋ ብቻውን አያስተማመንም ተቆራጭ ሊሆን ይችላል። ምን ግዜም ህያው የሆነ ነገር ግን ምን ግዜም አንካራ እንደሚሆን هذا اولى ይታወቃል። ለዚህ ነው ህይወትን መርጦ على الحج የሚለው ነው የጌታችንን ስም ብቻ ያመጣ መርጦ ከሌሎች ይያመጡ። አገላለጽ እኮ ከሌላ ጋር ነበር አይደል የሚሄደው? ስናስበው ጠንካራ በሆነው ሀያል በሆነው ጌታ ላይ አሸናፊ በሆነው ጌታ ላይ ተመካ ነበር አይደል የሚባለው? የሚመስለው እንደዛ ነበር። ኦ እሱ ለምሳሌኛ ሰው ውስጥ እኮ ስንናገር ኦ እሱ ሀብታም ነው እሱ በጣም ጉልበት አለው ሰው ይፈራዋል እሱ ጋር ተጠጋ ነው የምንለው። እሱ በሱ ተመካ ጠንካራ ነው ጥንካሬ የሚባል ነገር ጋር ምን ህይወት ጋር አይደል የምናያይዘው። ወላኪን አላህ ሲናገር فتوكل على القدير ሳይሆን ያለው فتوكل على الحي ነው። ምን ግዜም ህያው በሆነው ላይ ተመካ። وخص لي صفه الحياه ህይወት ስለ ህይወት የምትገልጸውን ባህሪውን የሱን ስያሜ አመጣ። ኢሻራ ይሄ ጥቆማ ነው እየጠቆመን ነው ምን እያመላከተን ነው? الى ان الحي الى ان الحي ምን ግዜም ህያው የሆነ ነገር هو الذي እሱ ነውና የተቆቢ የሚተማመኑበት እሱ ነውና ሲተህፊል المصالح የሚጠቅም ነገር ለማግኘት የሚተማመኑበት ምን ግዜም ህያው የሆነ ነገር ነውና ለዚህ ነው ህይወትን ይመረጣል። አልሐጅ የሚለው ስያሜ ለዚህ ተመጣጣ هو الذي من جزئ من هياو يكون نجر نونا يوثق به يمتمامن به من بمادرك في تحصيلي بماجنيت المصالح تقم يالو النجر بماجنيت يمتمامن به من جزئ من هياو يكون نجر لاي سلاهونا على الحج يملون فهوت متاتنطنون سمون يمرضوا ولا حياته هوت دغمو يلم على الدوام زنت عالم هوت يلم الا لله لجيتاشن انج سبحانه قرات لتتغباو جيتاشن ولا حياه هيوت يلم حياه يلم حياه يلم على الدوام زنت عالم ميقوي حياه يلم الا لله سبحانه لجيتاشن انج واما الاحياء هيوت ያላቸው ሰዎችنا ወልዮችن رياቶችن ملائكهዎችن ማንም ታላላቅ ሰው ሁሉ ባላሀብቶች ምንም ይሆኑ اما الاحياء እነዛ ህይወት ያላቸው አልሙንቀጢዓቱ ሀያቱሁም ህይወታቸው ተቆራጭ ሆነችውማ فانهم الناس اذا ماتوا خيموتوا باع يباكنو ይቀራል ለየተወከሉ عليهم በነሱ ላይ ሲመካ የነበረው ሁሉ ባክኑ ሜዳ ላይ ይቀራል። ለምን? لان حياتهم منقطعه ህይወታቸው ተቆራጭ ነው የሚያስተማምን ማንም የለም የሚመኩበት ድንገት ይሄዳል። አባት አፍታሙ ነው የምትመካበት ከሆነ ከየሙት የውመና ነገ ይሞታል ነገ ከወራስ ጋር ትቀራመታለህ ሄደስ ትቱ ከዛሌከ አኩ ከለከዴ ታላቅ ወንድምም ካለ ይሞታል አጎትም ካለ ይሞታል። ወላኪን መየተወከል على الحي الذي لا يموت فتحصيل المصالح ليبا አይባክን ምንም አይጠፋም ባክን አይቀርም። ለዚህ ነው ولا حياته هو تلم على الدوام زنت على ميقوي هو تلم الا لله لجيتاشن سبحانه راسه تغباو جيتاشن واما الاحياء صوت ያላቸው ማሰዎች المنقطعات ተቆራጭ ሆነቹ ሀያቱም ህይወታቸው ተቆራጭ ሆነቹ ማሰዎች فانهم الناس اذا ماتوا سيموتوا ضاع باكنو ይቀራል ለየተወከሉ የተመካ አለይህም በእነሱ ላይ የተመካተው ባክኑ ባዱጂ ይቀራል እነሱ ሲሄዱ። ስለዚህ والشاهد من الآيات الكريمة كذلك كقرانا تنقص يمنرد يمناغنيو نقم مندنو وتوكل على الحي الذي لا يموت كملو يمناغنيو نقم مندنو ان فيها الذكر تنقص اثبات الحياه من جزيم حيوانتن اطلقوا لنا الكامله ሙሉ የሆነች ህይወት የሰው ልጅ ህይወት ሙሉ ነው እንዴ? አይደለም ያከሪ ሐልፈና ጥፋት ይመጣባታል። ለይሰት ካሚላ በለህ መንቀጥ አተቆራጭ ነው አንፊها اثبات الحياه الكامله ሙሉ የሆነች ህይወት አጥብቃልና ለጭንቀት لله سبحانه ለጌታችን ለአላህ ونفي الموت ሞትን ውድቅ አድርጋልናለች ምንሁ ከጌታችን ላይ ሞትን ውድቅ እነቱን ገልጻልናለች وتوكل على الحي بلن ህይወትን አጥብቃለች ህያተን ካሚላ እንደገና لا يموت ስንል ደግሞ ونفي الموت ምንሁ ከጌታችን ላይ ወደ ጌታችን ሞት እንደማይጠጋው ገልጻልናለች ከዚህን ቀጥ ይሄን እንጠባ ጌታናን ማለት ነው وتوكل على الحي الذي لا يموت كمل ولا تمن اغنيه ይባል ምን አገኘ አላህ ምን ግዜም ያው እንደሆነ አላህ ምን ግዜም እንደማይሞት ሀቂተና ፖዘቲቭና ነጌቲቭ አድርጎ ነው በልእትባቲ ወነፍሲ ነው አረጋግጠው ففيها እዚህን ቀጥ ውስጥ አልጀም ሰርትቦ ተናግሯል አላህ بين النفي والاثبات بما صدقنا አይገባኝ በማለት መካከል ሁለቱም ባንድ ላይ ሰርትቦ ነው የተናገረው ሲፋት الله تعالى በአላህ ባህሪ ዙሪያ وقوله يملو يا الله قال يملو يا الله قال المملكه وهو الله الحكيم ተደረኛ ፈራጅ አልኸዲሩ ወስተዋቂ ብለን ነበር አይደል እሱ ምን ነው ወቀውሉ የሚለው ቃሉ ደግሞ ወሆል ሐኪሙ ተደረኛው እሱ ነው የሚለውን ስንመለከት ወሆል ሐኪሙ ተደረኛው እሱ ነው ፈራጁም እሱ ነው ሁለት አይነት ትርጉም ያለ ሐኪም የሚለው ሐኪም የሚለው ሚነል ህክማ የመጣ ነው አው ሚነል ህክም የመጣ ነው ቃሉ ሚነል ህክማ የመጣ ከሆነ ፈሆል ሙህኪሙ ሙትቂኑ ማለት ነው ያረጋገጠ ነገራቶችን በቦታቸው የሚያስቀምጥ ጥበበኛ ማለት ነው ሐኪም ማለት ጥበበኛ ከምን የመጣ ከሆነ ስርወ ቃሉ ህክማ ጥበብ ካለ የመጣ ከሆነ ጥበበኛ ማለት ነው ሚነል ህክም ፍርድ ከምን የመጣ ከሆነ ደግሞ አልሐኪም ማለት በፍትህ ፈራጅ ማለት ነው ሁለቱም ይሆናል ሲገኝ ሁለቱም ይፈርቃል አልገባችሁ له معنيان ሁለት ትርጉሞች አሉት احدهما كولث عنده ترجمه انه الحاكم فراج السنه بين خلقه بفطرتات مكاكل فراج السنه بمن دون يفردوا بامره الكوني كوني بهونه تزازو كوني معنات دورو يالفه صحفاتين نو كوني يميبالو دورو انيا كمفطراتين ك50 شي مريت سماياتن كمفطرو ك50 شي عامات بفيت نجراتو كله تصفو القوال مفادد الاشياء عندما خلق الله القلم الله قلمن كفطره بهالا ቀለምን ብዕሩን ከፈጠረው በኋላ እንዴ አለ اكتب አለ وما اكتب من لطاف አለ اكتب ما كان وما يكون وما هو كائن የሆነውንም እየሆነ ያለንም ወደፊት የሚሆነውንም ጻፍ አለ ሁሉም ተጽፏል እያንዳንዱ የሚከሰት የምንሰማው ሁሉ ተጽፎ አልቋል ከዛም በኋላ ግን እኛሁን በግዚው የምንሰራቸው ነገራቶች በረቂምና በአቲዳ ማካኝነት ይጻፋሉ አይደል አሁን ግዚው የምንሰራቸው ወረደ ያለቀ ነገር ነው አልቋል ያ ነገር ተጽፏል ተወሰኗል እንዳትል አውቆታል ጽፎታል አናቀምኛ ምን እንደተወሰነ ለዚህ ነው ከማ ፍቅክል ተፈልገ ጀምአ ትከላለይ በቃ ነገሩ ተጽፏል እኔ ማልፍም ከሆነ ወርቅም ከሆነ በቃ አልፏል ብለን ቁጭ እንደማንል ሁሉ እድናችን ላይ እንደዱ ማለት ያለበት ያው አንዳንድ ሰዎች ምን እንደሚሉን እንደራችሁ ሰገድ እባክህ ሰገድ ይባል ምንድነው የሚለው እዝራ ያመጣ ስኪዱ አድርግልኝ አላህ ዲል ነው እኮ እኔ ወደ መስጊድ መጣ ነበር ይላል አይደል ንግድ ግን ይችላል ቁጭ ብሎ ቤቱ አላህ ካለ ይመጣል አላህ ካለ ይቀራል ይላል አይንም ይንቀሳቀሳል አተረፈም ከሰረም ይንቀሳቀሳል እንደዚሁ ዲልም ላይ ይግድ መንቀሳቀስ አፈላጊ ነው ስለዚህ እንዳናመጣ انه الحاكم الله فراج له بين خلقه بفطرته مكاكل اسو وسعينا فرج سقي بجين سقي وهم دغمو حكمه اللي يستلالف جهه نو بامره الكوني بكوني بهونه تزاز امره الكوني كوني معنات عالماوي دورو انتوي بهونه فدو اسالفا غماسون اقر غماسون قتي غماسون وفرام غماسون من غماسون مسلم غماسون كافر من يهونه نجر على امره الكوني وسعينا من ما ادري ايشال امره الشرع دي ليلا نو امره الكوني دي ليلا نو አምረን ኮን እጂ ማለት ተጽፎ ያለቀው እዛ ያለፈው ነው አምረን ሸርዕ እጂ ማለት ደግሞ በኸይር እንጂ ያዝም አላህ ፍጥረታትን በኸይር ነው የሚያዘው ከመጥፎ ድሙትን ራቅ ወደ ሶላት ነው ኸይር ነው የሚያዘው መጥፎን ይከለክላል ሸርዕ እጂ ነው ኮን እጂ ግን እዛ ያለፈው አልፏል እና አቡ ጀህል በክፍረት እንደሚሞቱ አልፏል በቃ በክፍረታቸው ላይ ሞቱ ወላኪን ኮን እጂ ላይ ተጽፎባቸው አልተብሎ ከሸርዕ እጂ አንተ ላይ አይቆጠም ማንንም ዳዕዋ ይደረግለታል የተቀበለ ይቀበላል ያልተቀበለ አይቀበልም ከውኑ ይማነት ይሄ ነው ያለፈው አምረል ከውኑ ወአምረህ الشرعي ስለዚህ ፈራጁ አላህ ነው የአምረህ الكوني እንታዊ በሆነ በጻፈውና በወሰነው በዛም እሱ ነው ፈራጁ ወአምረህ الشرعي ሸርዓዊ በሆነም ትዛዙ እንደሱ እሱ ነው ፈራጁ ተጋዱ ጾሙ ዘካውጡ እያለ ይሄን ፈክም የሚፈጠው ማን ነው አላህ አምረ الشرعي ይባላል አምረን ከውኑ ይምንድን ያልኳችሁ አምረል ከውኑ እንት ያለፈው ነው አምረ الشرعي ደግሞ በቁርአን በሐዲስ ነው አምረ الشرعي በሁለቱም ፍርድ የሚፈጠው ማን ነው አላህ ነው አምረን ከውኑ ይማለ ሳንፈልገው የሚመጣ ነገር አለ ውፍረት ቅጥነት ፍርድነት ምን ሀብታምሁን መድህየት ምን የምንላቸው ነገራቶች አሉ ኢማም ማግኘት አለ ማግኘት አህሉ ሱና መሆን አለ መሆን አህባሽ መሆን ተፈጥቶ ነው አምረል ከውኑ አምረ الشرعي አምረ الشرعي ማ አላህ አባሽ ነው አይደል አምረ الشرعي في الدنيا والآخرة ለብሶሽም ወጣኒ ሁለተኛው አንደኛው አንሁ አልሐኪሙ በአይነ خلقي በፍጥረታቱ መካከል በይን ፍርድ ተጽፎ ነው በጥንታዊ ፍርዱ በሸርዓዊ ፍርዱም በዱንያም በአኺራ ወጣኒ ሁለተኛ ትርጉሙ ሐኪም ማለት ለባለፈው በፍትህ ፈራጅ ብለን ነው የምናልፈው ማለት ነው ያሁኑ ደግሞ አንሁ አልሙህኪሙ አረጋጋ ሙህኪም አጥባቂ ማለት ነው ነገራቶችን የሚያጠብ ወይንም ደግሞ ጥበብ የሚሰራ ማለት ነው ሙህኪም ማለት አልሙስኪል አረጋጋጭ ሆነ ለልአሻ ነገራቶችን አረጋግጦ የሚሰራ ማለት ነው አረጋግጦ የሚሰራ ማለት الذي يضع الاشياء في موضعها ነገራቶችን በቦታቸው የሚያስቀምጥ ማለት ነው ሙስኪል ማለት ይሄ ነው በሚነሰራው ነገር ሙስኪል ከሆነ የሚነሰራው ነገር ያምራል የተዋበ ነው የሚሆነው የሰማይ አሰራር የምድር አዘረጋል የሰው ልጆች አቋም የእንስሶች አቋም ሁሉም በቦታው ያምራል እንደተፈጠረለት ከብት በሁለት እግሩ ቢቆም ኖሮ ታም ተብራል አይደል እንዴ እኛ እንደ ከብት እንደዚህ ብንሄድ ያስጠላል በቃ ሁሉንም ነገር እንደ መሆን ባለበት ቦታ ስላስቀመጠው ውበት አለ ሁሉ ሸይን አንድ ሰው ላይ ሰፊ አፍጫ ካየ እዛ ፊት ላይ ቀጠል ያለ ካፊን ቀብቱ ኖሮ አያምርም ነበር በቃ ለእያንዳንዱ ነገር የሚሄድለት ነገር ነው የሰራለት አልሙስኪም አልሙስኪም አልሙስኪም انه الله المحكم ጥበብ የሚሰራ ጌታ ነው አልሙስኪኑ ነገራቶችን አረጋግጦ የሚሰራ ጌታ ነው ለአሻ ለጉዳዩ አረጋግጦ የሚሰራ ጌታ ነው አላህ ማእኹዙን የተወሰደ ነው ሐኪም ያለው ከምን ምን አልሕክማ ጥበብ ከሚለው የተወሰደ ነው ወሄ ጥበብ ማለት ደግሞ ወዱኡ አልአሽያኢ ነገራቶችን ማስቀመጥ ሲማዋዲኢሃ በቦታው ማስቀመጥ በቦታው ማስቀመጥ ነገራቶችን በቦታው ማስቀመጥ በቦታው ማስቀመጥ ጥበብ ማለት ይሄ ከኔ ቁጥረኛ ነው ስንል በስራ የጀ ስራ ሊሆን ይችላል የንግግር ሊሆን ይችላል ንግግሩ መናገር አለበት ቦታ ነው የሚናገረው ቁጣ መቆጣት አለበት ቦታ ይቆጣል ለዘብ ማለት አለበት ቦታ ለዘብ ይላል ዝም ማለት አለበት ቦታ ዝም ይላል ከዚህ ህክማ ዳዕዋ ምራቱ ህክማ አለው ስንል ሁሉንም በቦታው ነው ህክማ ዝም ለመለሳለስ ብቻ ሳይሆን لكل مكان ولكل مقام مقام ለእያንዳንዱ ቦታ የራሱ አጣባል አለው ያን ነገር መጠቀም ወደው الشيء في موضعه في مواضعها ነገራቶችን በቦታቸው ማስቀመጥ በንግግርም ይሁን በድግ ሰው ስብሐና ጥራት የተገባው ጌታችን አልሐኪሙ ጥበበኛው እሱ ነው አልሐኪሙ ፈራጁም እሱ ነው በእነ ኢባዲ በባሮቹ መካከል الذي يهديتا له الحكمه ጥበብ ለሱ ነው في خلقه በመፍጠርም እሱ ነው ጥበብ في خلقه በመፍጠርም ጥበቡ እሱ ነው ለምን እንደፈጠረን ወአምሪ ሲያዝም ትእዛዙ እሱ ነው እሱ ነው ሰው ስብሐና ጥራት የተገባው ጌታችን አልሐኪ ሐኪም ማለት ምንድን ነው አልኳችሁ ፈራጅ ወይንም ደግሞ ሐኪም ማለት ጥበበኛ ሰው ስብሐና ጥራት የተገባው ጌታችን አልሐኪ ብይን ሰጪ ፈራጅ ጥበበኛው እሱ ነው በእነ ኢባዲ በባሮቹ መካከል አለዲ ያ ጌታ ለሁ አልሕክማ ጥበብ የሱ ነው ሲኸልቅ በመፍጠሩ ምን እንዳሰበ ለሱ ነው ወአምሪ ሲያዝም ለምን እንዳዘዘ ሕክማው የሱ ነው ያለ ሕክማ ተፈጠረ የለም ግን በጣም የረከሰ የምትለው ዝም ምንም ጥቅም የለውም የምትለው በጣም ብዙ ቆሻሻው ያሉ ተላክሎች ነገሮች ሕክማ አለው ዝም ብሎ አይደለም የተፈጠረው ለሱ ሕክማ ለሁ ሕክማ ይሄን ነገር ለምን እንደዚህ አደረገው አንልም የአላህን ጥበብ እናስተነትንበታለን እንጂ ለምን አደረገው አንልም ሕክማ ምንም ለአበት የተፈጠረ ነገር የለም ሲኸልቅ ሲፈጥርም ለጥበብ ነው ወአምር ሲያዝ ለምን ሶላት አዘዘ እስቲ ሶላት ከሶላት በፊት ውዱ ማድረግ ከውዱ በፊት ሲንጃ ማድረግ የሚያሳስቡት ነገራቶች አሉ አለ ህክማ ህክማ ከዚህ ቀጥሎ እንድናጠብ ከዚህ ቀጥሎ ራስ ማስተባበስ ምን ምን ዝግዛግ ብንመታውሳ ለምን ይፈራውና አደረገ? ህክማ ይሄን ለምን ዝቦታ ፈጠረ? ህክማ ይሄን ቆሻሻ ነገር ለምን ፈጠረው? ለሁ ህክማ ህክማ ነው። ከዚህም ህክማ አለው ሲፈጠርም ህክማ አለው አላህ። ለም ይخلق شيئا አንድ ነገር አልፈጠረም አላህ። አበሰን እንደው በቀል ይበጫውታ የፈጠረው ነገር የለም። የምናው በጣም ቆሻሻ የሚያስጠላ ነገር በጣም ይሁን ማየት የሚያስጠላ ነገር አለ። ወላኪን ሲخلقه ሲخلقه له الله سبحانه ሲፈጠር ለፈክማ ሰበብ አለው። ለም ይخلق شيئا ምንም ነገር አልፈጠረም አበሰን በጫውታ በቀል ዝም ብሎ የፈጠረው ነገር የለም። ወለም ይስራ ደንግጎም አላመጣም አላህ الا ما هو يهونن ነገር እንጂ عينو المصلحه አይኑ ለመስላ ራሱ ጥቅም ያለውን ነገር እንጂ አላዘዘም። ሰገዱ ጥቅም አለው፣ ዘካውቱ ጥቅም አለው፣ እንደዛ አድርጉ ጥቅም አለው፣ ከዝሙት ተከልከሉ ጥቅም አለው፣ አትቀብጡ ጥቅም አለው፣ እክትላጥ አታድርጉ ጥቅም አለው። እያንዳንዱ ነገር ለሰው ህክማ ከጀርባ አለው ጥቅም። ወለመስራ አላህ አልቀረጸም ህግ ኢላ ማሁ የሆነ እንጂ አይኑ ለመስላ ራሱ ጥቅም ያለውን ነገር አይኑ ለመስላ የጥቅም አይን በቃ ብሌን የሆነን ነገር ነው ያዘዘው አላህ። الخبير خبير مالك دغمو نيو حكيم مالك هي استاون يايينو الخبير خبير مالك فتقدرش عليه عفتن والله الخبير خبير مالك خبير من الخبره كخبره يتوسدنو خبير يميلو سمنو ادجكتيف نو ادجكتيف نو الله خبير نو انلالله الله الخبير انلالله خبير يالو الله اللي يجلسوا ادجكتيف نو كمن يمتا نو من الخبره يمتا نو خبره مالك مندنو كتباله وهي الاحاطه ما كابن مالك نو ይባዋቂ አሻ የነገራቶችን ረቂቅና ውስጥ ረቂቅ የሆነ ፓርታቸውንና ውስጥ ከሚጥራቸውን ማለት ነው። አልኢሃጡ አካቦማውት ማለት ነው። ምን ረፊብራ ይታዘኑ ፊብራ ምንድነው ከተባላችሁ የፊብራን ትርጉም ካወቃችሁ የአጀክቲቭን ትርጉም ታውቃላችሁ። ዒልም የሚለው ካወቃችሁ ዓሊም ማለት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ። ዒልም እውቀት ነው ካላችሁ ዓሊም አዋቂ ትላላችሁ። ስለዚህ ኺብራ ታወቃችሁ ኸቢርን ታውቁታላችሁ። ኺብራ ማለት ወይ ኢሃባ ማስካብም ማለት ነው። ቢባዋቂን አሻ የነገራቶችን ምስጢር ውስጥ ምስጢር ፈልፍሎ ማወቅ ማለት ነው ኺብራ ማለት። ወዘዋሂሪሃ ላይዋንም መረዳት ማለት ነው። ላይውንም ውስጥንም መረዳት። እፍታችሁ አሁን ኸቢርን ቢማዕነ አሊም አድርገው ነው ያመጡት። ወላኪን አልዑለማ ምንድነው የሚሉት አልዓሊሙ ዑሙም ወልኸቢሩ ኻስ ነው። ያንኛው አመለ ይሄንኛው ኻስ ነው። አምና ኸስ አልገባችሁም ያልኳችሁ አሙ የቱ ነው? ውስጡንም ላዩንም የሚያውቀው እንግዲህ ምን ማለት ነው? ዓሊም ውስጥ ምስጢር የሚያውቅ ኸቢር ነው። እዚህ ግን ሁለቱንም ባንድ ላይ ነው ያመጣው። ባንድ ላይ ኺብራ ኢሃጠቱ በጋዋጢን አሻኢ ወዛሂያ የነገራቶችን ውስጥ ምስጢርና ላያቸውን መረዳት ነው። ዓሊምን ይተካል ማለት ነው። ዳይሬክት ዓሊምን ይተካል። ዓሊምም ኸቢርም ኸቢርም ዓሊምም እዚህ ፍታችሁ ባመጣው يقال خبير شيء ايبال خبير شيء خبير صرفي من باب مثل اكثر خبير يخبر ها يلاشن تدبقاش خبير خبيرته مالك خبير يخبر من مالك خبير يخبر من باب اتاكوت باب الرابع بارتينو باب اللي متو علينا علم من باب خبرت الشيء ايبالال اذا عرفته او كنت ترداو على حقيقتي اونتاون ترداوت معناتني خبرت اياكو على حقيقتي اونتاون نغرون وستني سترون بتكسكل ذا بوينت سي ردو عندكال من معناتني خبيره معناتني خبرت ايبالال اشياء اذا عرفته سوقو على حقيقتي بدو بتكمتلت جلطاو سرداو فهو سبحانه طرافي تغباو جيتاكن على خبير خبيرنا الله من معناتني اي الذي دغمو መስተሩን የነገራችሁን በአድክቲቭ ሲደግመው በጣም ወር ትርጉም ይገባችኋል። ኸቢር ማለት አይለዲ ያጌታ ማለት ነው። አሃጦ ያካበደ ቢባዋጢኒል አሽያ የነገራቶችን ምስጢር ወኸፋያሃ ድብቋን ከማ አሃጦ እንዳካበደ ሁሉ ቢዘዋሂሪሃ ግልጿን እንዳካበደ ሁሉ ምስጢሯንም የሚያውቅ ማለት ነው። እናንተ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? ኸቢር የሚለው ለአላህ ስያሜ ከተሰጠ ዓሊም የሚባለው እንደሚሰጠው ምን ባዲን አውላ ነው አረቅ ሆኖ ረቀቅ ያለችው ትርጉም ያዘችው ማንኛውና ያዘው ኸቢር ረቀቅ ያለ ትርጉም ይዟል። ኸቢር ከሆነ ዓሊም መሆኑ የማይቀር ነው። ለምን ውስጥ ምስጢር የሚያውቅ ላይን የሚያውቃል። الذي احاط ببواطن الاشياء نغراكوش المستر يمردا وخفاها دبقوان كما احاط انداكبب بظواهرها لا يوان من دمه والشاهد من الايه كذلك انقط مناغنيو نطب የምናገኘው መልእክት ነጥብ አንነፊሃ በዚህ አንቀጽ አልሐኪም አልኸቢር የሚለው እስባተ እስመይኒ ሁለት ስያሜዎችን አረጋግጠናል። من أسمائه سبحانه كجيتاكين سجانيوت كلتو سجانيوت سجتراغاق طوال من النامن الحكيم الخبير وهما إن ذو كلتو سجانيوت يتضمنان كلتو سجانيوت سمناتو الله الحكيم البلال الله الخبير البلال سمنوا بقى سؤالاتي والحاكم بحاكم يهون البن والله إلا مالكم الحاكم الخبير وهما إن ذو كلتو سجانيوت يتضمنان فوت أسو عقفو يزوال صفتين كلت بحر يقوشن يزوال من صفاتي كجيفاتشن بحريات كجيفاتشن بحرياتوت كلت بحرياتوتشن يزوال وهما إن ذو كلت بحرياتوت الحكمة قبابنا والخبرة وستمسكر المردة ينملوتن بوت أسو يزوال إن ذو كلت سيامي هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.